هل يجوز للإنسان أن يعطي من زكاة ماله ببناء مسجد يوشك على الانتهاء وتوقف بناؤه؟ المعروف أن العلماء كافة والجمهور الكريم وكالإجماع العلماء السلف الصالح الأولين أنه لا زكاة لا تصرف في عمارة المساجد وشراء الكتب ولا غير ذلك، وإنما تصرف في استقرار الثمن القضاء والمساكين والعمل عليها ومغلف قلوبهم والظالمين الرقاب والظالمين ومن سبيل الله يخصم الجهاد، هذا هو معروف عند اهل العلم، وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد ولا تعمير المدارس ولا الصور ولا نحو ذلك، هذا هو معروف عند اهل العلم.